لذلك سنقف مع عبر من هذه الروايه

لخطورة الدم لأنه من ورطات الأمور أن يحمل الإنسان اسم القاتل. أعظم شيء مما يقوم به القاتل أنه يحمل وزرا يوم القيامة. يعني تستطيع أن تداوي معي فلا لذلك قال انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. القاتل يسهل عليه ان يقتل مره اخرى وعندنا قاتل المئه كيف وصل الى هذا العدد 99 نفسا بسهوله جدا. لذلك خطر القتل ان قاتل النفس لا يتورع عن قتل انفس العده لذلك يحمل اوزارا لا يعلمها الا الله تبارك وتعالى لخطوره هذا الامر لان شهوه القتال تتحرك وتصير شهوه شديده يحبها الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال سيخرج في أمتي أناس سفهاء الأحلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يقرؤون القرآن لا يجاوز على جوهرهم يمرقون من الدين كما لأعداء الملة وأعداء الدين طلقة واحدة كلا إنما استهدفوا أهل الإسلام فضربوا أهل الأوثان فالذي حدث من هذه الجماعات التكفيرية أسماء كثيرة التي نراها نسمع عنها أنهم ما قتلوا غير المسلمين وما قتلوا غير الموحدين وطبعا بشبهات النبي صلى الله عليه وسلم قال يفهمون القرآن لا يجاوز قواعده لا يفهمون لا يحسنون الفهم بل الخوارج لما ظهروا زعموا انهم اعلم بالدين من علي رضي الله تعالى عنهم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على المصطفى وعلى اهل المستكبرين الشرف ثم اما بعد يقول الله تبارك وتعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. المحاربون فسرها الكثيرون على قطاع الطريق الذين يقطعون السبيل ويخوفون الناس ويقتلونهم ويستولون على أموالهم بالسلب والنهب. ولا شك أن ما يفعله هؤلاء القوم من التكفيريين لمن حارب الله ورسوله وليسوا للمسلمين وليسوا للموحدين وليسوا للعزل انما تقاتل في جيش مع جيش ضد جيش نظام وليس لهذه العشوائيه وهذه الاقوال التي تشوه صوره الاسلام. انا يقيني ان داعش مثلا الصناعة الأمريكية محضة صنعوها ليشبهوا صورة الإسلام، ولا علاقة لهم بالدين ولا بالسنة ولا بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم من قريب أو بعيد، إنما هي حركة لتشبه صورة الإسلام لتنصف وصف القرآن بالإسلام. ولكن بعض الشباب الشيطان وابحث عن نجاة نفسك والتهم